ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا إن